والعمل به، وهم كفروا به، فعلى أي شيء يهتدون؟ لا شيء، فهم لا يهتدون. ثالثا، المؤمنون لا يكذبون لإيمانهم بالله لإيمانهم بثواب الصدق وعقاب الكذب. المؤمنون بحق لا يكذبون، لماذا؟ لإيمانهم بثواب الصدق، وأن الصادق يعطى ثواب الصدق وعقوبة الكذب وعقاب الكذب. ولكن الكافرين هم الذين يكذبون لعدم ما يمنعهم من الكذب، إذ لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. رابعا، الرخصة في كلمة الكفر في حال التعذيب بشرط اطمئنان القلب إلى الإيمان وعدم شراح الصدر بكلمة الكفر. مرة ثانية، الرخصة موجودة في كلمة الكفر يقولها المؤمن تحت العذاب في حال التعذيب وبشرط اطمئنان القلب إلى الإيمان وعدم شراح الصدر لكلمة الكفر. خامسا، إيقاع الدنيا على الآخرة طريق الكفر وسبيل الضلال والهلاك، وهذا مشاهد للناس يشاهدونه بأعينهم. من آخر الدنيا على الآخرة وأقبل عليها حيل بينه وبين الهداية وعاش ضالا ومات ضالا والعياذ بالله تعالى. والله نسأل أن يهدينا وكل إنسان إلى طريقه وسبيل نجاته. معاشر المؤمنين، أحد إخوانكم يقول مريض عنده، يدعوكم أن تدعو الله لهذا الشفاء، ونحن مرضى كلنا والشفاء حاجتنا، فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا من فرضت الصيام وأعنتنا عليه ووفقتنا للقيام به، هذه أكفنا رفعناها إليه سائلين بارعين، تكشف ضر هذه المؤمنة واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم إنك تعلم أن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى ومشافينا مرضى، فاشف يا رب هؤلاء المرضى وعجل بشفاهم يا رب العالمين. اللهم إن عبدك قاربا من عبادك الصالحين قد أصابه ذلك الحادث، فخفف ربي ألمه وعجل بشفاء يا حي يا قيوم، واشف صدورنا من الغل والغش والخداع والنفاق، وزك أرواحنا أنت خير زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت هداها وتقواها يا ولي المؤمنين ويا متولى الصالحين، وجعلنا من المقبلين على الدار الآخرة المؤثرين لها على الدنيا، الصادقين في قولهم وعملهم، أراجنا عفوة مغفرتك ورحمتك، واغفر لوالدينا ووالد والدينا والمؤمنين أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.